أوتي الخلق الحسن يحمد الله، فمن علم أنه يفقده يتقبله يسأل الله عز وجل: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، كما يقولها صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، كما يقول صلى الله عليه وسلم: رب أمي آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن أوتي الخلق الحسن لا يظلم ولا يكذب ولا يقول ولا يغلط ولا يحقد، وليس في قلبه من أمراض القلوب ما هو موزع في قلوب بعض الناس. فمن أوتي الخلق الحسن بشاشة وطلاقة وحسن سمت وحسن كلام فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة لا يوازيها عمل من الأعمال. ويقول هنا لما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان الكفة منه تم وسع السماوات والأرض، عظيمة جدا. إذا قلنا تسع السماوات والأرض أو ما بين السماء والأرض، لا يتخيل الإنسان أن تلك المعايير بمعايير الدنيا. ثم يقول: إذا كان ما بين السماء والأرض وين بقية الدنيا؟ فملك الله أوسع من ذلك، السماء والأرض ما بينهما كخردلة من ملك الله عز وجل، ملك الله أوسع. إذا كان أعد الله للمجاهدين 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض كم هي المسافة؟ 50 عام. 50 عام كذا بالحديث؟ 50 عام. إذا ضربت 50 هذه بالمئة كم تطلع؟ 500. إذا كان 50% 5000، فإذا كانت 100 درجة بهذه 5000 سنة كيف يكون سعة الجنة؟ جنة من عرضها السماوات والأرض، هذه عرضة، كيف يكون طولها؟ كيف يكون اتساعها؟ الله أعلم بسعة منه. فإذا قال ليس، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس في الميزان من الأعمال ما هو ثقيل كثقل الخلق الحسن، قال أن يقول: أي من الأعمال ما هو ثقيل كهذا الثقل؟ ليس مطلق الأعمال، وعند الصلاة يكون أولى منها، هكذا أراد أن يقول المصنف رحمه الله. نعم. وروي خياركم إليه، نعم، وروي خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وقد يوجد لين المناكب فمن غيره أفضل نفسا ودينا منه، وإنما هو كلام عربي يطلق على الحال والوقت. وروي خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، هذا الحديث حسن في السنن. خياركم ألينكم مناكب، هذا المنكب سد الخلل وحادوا بين المناكب. ولذا إذا أقيمت الصلاة واصطفت الصفوف حاول أن تلزق المنكب بالمنكب، ما هو القدم بالقدم، لأن الناس هكذا توسع تفرج بين قدميها وتضع الفرج، هذه مخالفة للسنة. ضع المناكب، بعد ذلك يقول الصحابي: كنا نضع قدم، فإن وضعت القدم فإن السنة أن تكتفي بالمناكب، يعني لأن إذا خلت فرج بين المنكبين تدخل الشيطان فوقف فألقى وساوسه في قلوب هؤلاء الذين بينهم فرج. ولذا كل ما انتصقت المناكب وعادت بين الناس قلت الوساوس، فإذا اتسعت غالبا ما تجد من كانت فيه له فرجة بين منكبه الأيمن والأيسر لا يخشع في صلاته، لا يدري ما قرأ الإمام ولا يعلم كم تسبيحة قالها، لأنه سلط على نفسه الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب، يعني إذا قلته في قصية الصفوف اعتدل هنا طاوعك بمعنى وافق. فالموافقة والمطاوعة عبر عنها صلى الله عليه وسلم باللين، دل على أن من استعصى ولم يوافق وحرم لا يكون لين المناكب. لما قال صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب، ليس هو من خير الناس، إنما هو من خير الناس. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وقد يوجد لين المناكب لمن غيره أفضل نفسا ودينا منه، وإنما هو كلام عربي يطلق على الحال والوقت وعلى إلحاق الشيء المفضل بالأعمال الفاضلة، وعلى أنه أفضل من كذا وكذا لا من كل شيء غيره. ثم بسط الكلام في هذا إلى أن ذكر خبر ابن مسعود في سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وقوله ثم ماذا، فقال قد يخرج هذا على أنه لم يلد بحرف ثم التركيب، وإنما قيل ثم على معنى ثم ما الذي يحل محله، فنحافظ عليه. وقد قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا التخريج الثالث لاختلاف الأجوبة، قلنا لاختلاف الأحوال، أو أن أفعل التفضيل يقدر فيها من. فالتخريج الثالث لما قال أي الأعمال أفضل قال كذا، ثم قال أي قال ثم كذا فعطف عليها بثم، قال ثم لا تعني الترتيب حتى يكون هذا أفضل من هذا، إنما معنى هذا من أفضل الأعمال، ثم الذي يحل محله ويوازي العمل الثاني. فثم لا تقتضي الترتيب، إنما هي عطف جمل على جمل، وكأنه يقول هذا في الفضل لهذه المنزلة، ثم الذي يقوم مقامه هذه المنزلة. واستدل بهذه الآيات، يقول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة فما أدراك ما العقبة، هذه في سورة البلد. يقول أهلكت مالا لبدا، كافر يقول أهلكت مالا عظيما بالافتخار والسمعة والرياء ومعصية الله ومحاربة هذا النبي والصد عن الإسلام. يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني ملبى بعض على بعض من الكثرة، مالا عظيما أنفقته في كذا في الملاهي وكذا وكذا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الذي أنفق هذه الأموال لم يطلع عليه أحد؟ اطلعنا عليه وقيدناه وأحصيناه وسيلاقي، أيحسب أن لم يره أحد؟ فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الكافر يطلقون على أحد كفر قريش، والمعنى عام من ذلك، كل من صد عن الدعوة وأنفق أموالا طائلة في سبيل الشيطان وافتخر بها، نزل هذه الآية في حقه بهذا المعنى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، العينين يبصر بهما ما ينفع وما يضر وما يفيد وما لا يفيد، فلا تكون حجة على الله عز وجل، يبصر ما ينفع وما يضر. ولسانا وشفتين، اللسان والشفتين يبين بهما المراد، لو كان الإنسان له لسان دون شفتين يفسح ولا ما يفسح؟ كثير من الحروف الهجائية التي ننطق بها مخرجها من بين الشفتين الباء والبي، وكثير من الحروف، ولو لم تكن هذان الشفتان ما أصلح الإنسان عن مراده. وقال الله عز وجل يا أودعناك بسمر العلم العينين، وأعطيناك من سبل البيان اللسان والشفتين، ثم دللنا لك الطريق وهديناك الطريق، إما أن تسلك هذا وتسلك هذا، وهديناه النجدين، النجدين الطريق الذي يصعد فيه الإنسان بعقبات، فهنا طريق وهنا طريق، هديناه أي دللناه، أعطاه سبل البيان والهداية من العينين التي يتمكن فيها النظر والمعرفة، وحسن البيان باللسان والشفتين، والهداية الطريق، معرفة أن هذا حق ولا غير حق، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أو كذب، ما قاله هذا النبي، ما جاءت من آيات هي من عند الله أو من غير من عند الله، كل من تبصر بها يعرف. وهديناه النجدين، الشاهد جاء بالآية المصنف فلقتحم العقبة، لقتحم العقبة المفسرون على قولين، ابن زيد يقول فلقتحم العقبة، أي هل لقتحم العقبة؟ ألا يكون من شأنه يشكر الله هذا الذي أنفق المال في معصية الله ألا ينفقها في اقتحام العقبة؟ اقتحام العقبة أي العمل بالطريق الذي دلنا الله عليه، ثم فسر هذه العقبة، فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي أي شيء أعلمك، وما أدراك باب التفكير، أي ما أعلمك شأن هذه العقبة وعظمها عند الله عز وجل، ثم بين هذه العقبة، فما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لا أن تصرفها بحق كذا وحق كذا، هذا هو الطريق لو أردت الإنفاق، هذا قول ابن زيد. وقال جماهير المفسرين فلقتحم العقبة اللام لا من نفي، أي هذا الذي أنكر وجحد وافتخر بصرف المال في معصية الله ما أقحم نفسه في عمل صالح، اللام لام النافي، لم يقتحم عقبة في سبيل الله، أي لم يقم بأعمال فضلى شرعها الله وحتى الناس عن الإتيان بها، فلا اقتحم العقبة. فما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة في قراءتنا وقراءة الكسائي وأبو عمرو وابن كثير، فما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، على أنها فعل ونحن نقرأها على أنها مصدر، والمعنى كلاهما قريب. كان هذا ما اقتحم العقبة، قالوا لو كانت نفي والمراد به أنه لم يفعل ولم يفعل لا بد من تكرارها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وأما النفي المجرد لا يتأتى هنا إذا كان فعل ماضي يطلب هذا المعنى، قالوا هذا مقدر من سياق الكلام، فلا عمل كذا ولا عمل كذا، فلا صدق فلا اقتحم، فلم يفك الرقبة ولم يطعم، فك رقبة أي إعتاقها، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين فك الرقبة والعتق، فك الرقبة المشاركة بعتقها، والعتق التفرد بعتقها، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم جائع يتيم، وهذا يتيم قريب، يتيم فاقد الأبوين جناحه مكسورا يعجز عن إطعام نفسه وهو قريب إليه، فيتيم وقريب ذا رحم إليه، وفي يوم جوع الناس بحاجة إلى طعام، فالإنفاق في هذه الوجوه في مثل هذه الأيام أفضل الفرق، أطعم المسكين واليتيم سيما إذا كان قريب في يوم حاجة الناس فيه إلى الطعام من أفضل القرب. ثم قال سبحانه وتعالى أو مسكينا ذا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا الشاهد، ثم كان من الذين آمنوا، ثم لو كانت بمعنى الترتيب والتراخي لكان الإيمان قبل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا تقبل دون إيمان، فالإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة. ويقول القائل إذا كيف عطفها بثم؟ يقال هنا ثم عطف جمل على جمل، المعنى ترتيب إخباري في الخبر. تقول جاء الملك ودخل البلد ووافقه الناس وحياه المحيون، ثم جاء الحرس واستعدوا، هذا المراد إخبار، وإن الحرس يأتي مقدم قبل مجيء الحاكم للتنبيه والنظر وما إلى ذلك. فلما قلت ثم جاء الحرس إنما هو ترتيب إخبار عن إخبار، تخبر بكذا ثم بكذا. وهنا ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس المراد به الترتيب الفكري، إنما هو ترتيب إخباري. فبهذا خرجت الأحاديث أي العمل كذا ثم أي كذا، ثم إنما تقصد الترتيب الإخباري لا الترتيب الذكري. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل: الزوجة تركت منزل الزوجية بعد خلافات زوجية بسيطة، تركت المنزل برغبتها والآن تطالب بالنفقة وقال نرى إذا خرج عن زوجها دون رغبة منه وليس هناك سبب ملجئ، اسمع على سبب ملجئ يعني يوجشها ضرب يؤذيها هي لا تصبر، فإذا لم يكن هناك مسور من مثل هذه المسورات فهي نافذ، ما تطالب بنفقة، ليست لها النفقة حتى تعود إلى بيت زوجها. وإن خرجت فسق وعصيان فهي آثم، صلاتها ناقصة وطعامها فيما تأكله غير مأجور عليه. نعم، في شيء آخر؟ نعم، في سؤال. فضيلة الشيخ: هل الجهاد الآن قائم؟ الجهاد قائم الآن تقوم الساعة. الخير معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم الساعة، والجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. الجهاد الذي ما انقطع أبدا، ما انقطع أبدا، إن لم يكن في ديارك هو في ديار. ثم الجهاد إن لم يكن بالسيف بالمال، فإن عجزت باللسان، فإن عجزت فباليد أو بالقلب، فالجهاد ماض، فادخل الجهاد العطل. فإن عطل في بعض الأماكن فهو قائم في أماكن أخرى، وإذا عطل في أماكن فمن عباد الله من يتحرك ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فالقلب إذا كان مليء بهذه المحبة ويتحرى ويكره المنكر ويحب المعروف ويحب أن يسود الناس في الخير، فهذا إن شاء الله من المجاهدين. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم.